نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه بالإيمان، وهم أولياء الرحمن، وهي درجة الراسخين في العلم. قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، فهذا جملة يعني هذا ما ذكرت لك سابقا من أول العقيدة إلى هنا، جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. منور قلبه يعني من أنار الله قلبه عز وجل، فمن أنار قلبه سبحانه وانتفع بهذه العقيدة فهي تنفعه، فهذا تنفعه لأنه محتاج إليها. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. فأولياء الله وهم المؤمنون كما سيأتي، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، فأولياء الله يحتاجون لهذه العقيدة إيمانا بها وترسيخا لما في نفوسهم منها، وكذا كل البشر يحتاجون إليها. وإنما قال فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، يعني لا ينفك عن شيء منها، من هو أنار الله قلبه. أما من أعرض عن ذلك فإنه لا ينتفع بمثل هذه العقيدة العظيمة. قال وهم أولياء الله، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين ذكرهم الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متق فهو ولي من أولياء الله عز وجل. قال وهي درجة الراسخين في العلم، يعني من كانت عقيدته سليمة وعاملا بما اعتقده من معتقد صحيح، فهذا هو الحق، درجة الراسخين في العلم. فإن الرسوخ في العلم هو الرسوخ في العقيدة، وما تبعه من علوم شرعية أخرى هي مكملة لها، وإلا فالأصل هو علم العقيدة وهي الفقه الأكبر. قال لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. لأن العلم علمان، يعني ما يعتقده الناس من الأمور الحاضرة هذه جل الناس يؤمنون بها لأنهم يرونها بأبصارهم، لأن غالب الناس يؤمنون بذلك. وإنما غالب من ينكره الناس هو ما غاب عن أبصارهم، وهو الذي وصفه المصنف بقول العلم المفقود. ومراده بالعلم المفقود يعني علم الغيب. فقوله لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، يعني علم موجود عند الخلق، مثل القرآن الكريم ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بعثته موجودة، رأوه ومثل الصلوات الخمس ترى، يرى أفعالها، ومثل الكعبة ونحو ذلك مما يرى. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود مشاهد بالأبصار، وعلم في الخلق مفقود، علم يعني مفقود في وجودهم يعني مغيب عنهم، مثل يعني إلى الآن غيب عنهم، مثل الحوض، المحشر، الجنة، النار، لكن المؤمنين يؤمنون بذلك لأنهم كما وصفهم، وهي درجة الراسخين في العلم. فقال فإنكار العلم الموجود كفر، فإنكار العلم الموجود كفر. إذا أنكر الشخص شيئا موجودا يكفر، القرآن إذا كفرته تكفر، إذا من كفره كفر، من أنكره كفر، النبي عليه الصلاة والسلام من أنكر بعثته كفر لأنه وجدت. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كذلك كفر. ادعاء العلم المفقود كفر، مثل لو شخص يقول أنت من أهل الجنة ولا وأنت من أهل النار، ليس هناك محشر وإنما أمر آخر، ويدعي بأنه ليس هناك حساب، ويزعم بأنه ليس هناك حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم بأنه ليس هناك جنة ولا نار. لذلك قال وادعاء العلم المفقود بزعمه وتخيله كما يراه كفر. ماذا يصنع المرء؟ قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم المفعول، إلا بقبول العلم الموجود، يعني لا يرسخ الإيمان ولا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالعلم الموجود مما جاءت به النصوص، إلا بالعلم الموجود مما جاءت به النصوص من الحاضر والغائب، وترك طلب العلم المفقود، وترك طلب العلم المفقود. اترك طلب الأمر المغيب من تغييره على غير حقيقته مما جاءت به النصوص، أو ادعاء أمورا مغيبة عنك كما يدعي الكاهن والعراف ونحو ذلك. ماذا نصنع؟ لذلك من أول صفات المؤمنين التي ذكرها الله عز وجل في كتاب الله، أول صفة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذي يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب درجة عالية وثوابها عظيم وأجرها كبير عند الله عز وجل، لأن الشخص يؤمن بشيء ما رآه، وإنما رسخ الإيمان في قلبه إيمانا بالنصوص. لذلك قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. تقبل به هذا القرآن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أخبرك به. وترك طلب العلم المفقود لا تطلبه. ماذا تصنع به؟ يؤمن المسلم بما غيب عنه، بما جاءت به النصوص، ولا يطلب غيره. يؤمن بالحشر، النشر، الحساب، عذاب القبر ونحو ذلك، ولا يطلب غيره مما غيب عنه. فلا يقول مثلا إن القبر ما في عذاب، ولا يقول إنه ليس هناك ملكان في القبر يسألان الميت. لا، ما كان في الغيب تؤمن به، ما كان في الحاضر تؤمن به على ضوء ما جاءت به النصوص. ذلك قال وهي درجة الراسخين في العلم. لهذا يجب دائما على المسلم أن يضع قوله سبحانه آمنا به كل من عند ربنا، هذه آية عظيمة ينقشها المسلم في قلبه، فكل ما أتى به من نصوص يؤمن به وبلا جدال. وليكن قدوته في ذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لما أخبر بالإسراء والمعراج قال إن كان قاله فقد صدق، فكل ما أتاك نص صدق به وأؤمن به. العين ما تعرف حقيقتها تؤمن بها، السحر لا يشاهد تؤمن به، الجنة النار ما رأيتها تؤمن بها، عذاب القبر ما رأيته تؤمن به، وهكذا. فيسير المرء على تيسير نفسه، على تسيير نفسه بالإيمان بكل نص جاء من عند الله أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.